يرد علي روحي. على كل حال ما يختلف أحد أبدا من المسلمين أن الرسول توفي. وذلك حين نقول كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ 63. لو ما كان توفي كان الحين عمره 1000 وكذا، صحيح ولا لا؟ لما نقول عمره 63 معناه توفي. فهذه الحياة التي يعيشها النبي، يعيش حياة البرزخ، هذه حياة أخرى. وكل الناس الآن الذين في قبورهم يعيشون، وإما منعمون في قبورهم وهم الصالحون، وإما معذبون في قبورهم وهم الطالحون. فالنبي من الصالحين صلى الله عليه وسلم، رأس الصالحين، فهو يعيش في قبره وحي في قبره. ولكن هذه الحياة حياة برزخية، غير الحياة الدنيا التي نعيشها. كما الإنسان إذا مات ثم دخل قبره ثم خرج من قبره إلى اليوم الآخر، أيضا حياة أخرى. فلا يقال مثلا الإنسان إذا دخل الجنة معناته أنه ما مات في الدنيا، لا، مات في الدنيا ثم هذه حياة أخرى. وذلك قال تعالى: هو الذي يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالحياة التي يعيشها النبي حياة البرزخ تختلف عن هذه الحياة التي نحن فيها. نعم.